للأول وهو أن يكون للرحمن ولد، وللثاني وهو أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإخلاص والتوحيد. طيب إذن هم يقولون فإن يخرجوا منها فإن داخل، يعني كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها، ولذلك ابتلوا بالتيه كما سيأتي إن شاء الله، وهو الضياع وعدم الاهتداء إلى هذا المكان. نعم. وتأمل أيضا قولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاء. وإذا خرج هؤلاء هل يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ ما يحتاج. لكن سبحان الله إذا تأمل حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في العقول كما أنهم في غاية الضلال في الدين. ومن رأى مزيدا فيعلم في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخل عليهم الباب. أول نسأل عن تركيب هذه الآية الكريمة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان معروف أنها نكرة أو معرفة. تأمل. قال رجلان، نعم بالإجماع ما في مخالف، نعم رجلان نكرة. من الذين يخافون يجب أن تكون مع صفة لرجلان، يجب أن تكون صفة لرجلان، لأن النكرة ما يأتي بعدها من الجملة وشبهها يكون صفة لها. طيب ويخافون هذه صلة الموصول، من الذين يخافون صلة الموصول. أنعم الله عليهما، هل أنعم هنا مفعول يخافون ولا منصوبة بفعل محذوف ولا إيه؟ نعم أنعم، أنا أسأل عن أنعم ما أسأل عن إعرابها. أقول هل هي مفعول يخافون أو لا؟ نعم أنعم هذه فعل ليست مفعولا، مفعول يخافون محذوف نقدر إن شاء الله بعد. أنعم هذه فعل، من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أنعم فعل جملة فعلية محلها من الإعراب صفة لرجلان، صفة لرجلان، ويجوز أن تكون حالا منها لأنها نكرة خصصت، والنكرة إذا خصصت جاز وقوع الحال منها، عرفتم؟ لكن قد يقول قائل أليس الأنسب في التركيب أن يقال قال رجلان أنعم الله عليهما من الذين يخافون؟ الجواب لا، لأن أنعم الله عليهما إن قدر أنها حال فالوصف التابع أولى بالموالاة، إن قدر أنها حال فالوصف التابع لموصوفه إعرابا أولى بالموالاة، لأن الحال تابعة لموصوفها معنى مفارقة له إعرابا، أفهمتم؟ بخلاف الصفة التي هي النعت. فنقول هذه إن جعلناها حالا فإنها تكون متأخرة عن الوصف الذي المباشر. ثانيا أن من الذين يخافون شبه جملة، فهي في حكم المفرد، وأنعم إيش هي؟ جملة. والنعت بالمفرد أولى بالموالاة من النعت بالجملة، لأن إما النعت يكون مفرد أو شبه جملة أو جملة، فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم إيش؟ من الذين يخافون. طيب قال رجلان، إن الله سبحانه وتعالى لم يبين من هذان الرجلان، وليس لنا في معرفة عينهما ضرورة، ليس لنا ضرورة. المهم ماذا قال، أما أن نعرف من هما فلو كان هذا من الأمر الذي تنبني عليه العقيدة لكان الله تعالى بينه إما في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله. ولهذا نقول إن مفعول يخافون محذوف تقديره الله. وقول أنعم الله عليهما، بماذا أنعم؟ أنعم الله عليهما بأمور. أولا خوف الله عز وجل، فإن خوف الله من أكبر النعم، لأن خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله والقيام بطاعته. ثانيا أنعم الله عليهما بالقوة، بقوة النفس، لأنهما الآن يقابلان من؟ يقابلان أم. قوم موسى كلهم قالوا له لن ندخله، هذان رجلان قابل الأمة كلها، مما يدل على الشجاعة والعزيمة الصادقة. وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة وعدم مبالاة بالكثرة، لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق. طيب أنعم الله عليهم أيضا بحصافة الرأي، حصافة الرأي، لأن كل من قرأ البشائر التي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سوف يقدم، أدخل الأرض المقدسة والثانية التي كتب الله لكم. نعم، إذن أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة، وقد يكون أكثر من هذا. يقول أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. ها؟ كيف؟ ما جواب السؤال؟ نعم جواب السؤال. طيب يعني البقي كلمة وكلمتين. أولا ادخلوا الأرض المقدسة. ما معنى المقدسة؟ قال العلماء معناها المطهر، المطهرة من الشرك، لأن هذه الأرض كانت أرض الأنبياء. ثم ما هي هذه الأرض؟ ما المراد بها؟ قال العلماء هي أرض الشام، أرض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر الحاضر سوريا وفلسطين وجميع المنطقة الأردن وغيرها، أرض الشام كلها. هذه الأرض المقدسة لأنها كانت إيش؟ أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. بعضهم يحمل هذه الآية على وجود بعض الأجسام الموتى لآل فرعون كان موجودة في مصر وغيرها، بل بعضهم يقول إن بعضها فرعون، يعني يدعون إن في بعضها فرعون، فهل هذا المعنى صحيح؟ أنت تعلم المدة طويلة، وتعلم أن المدة طويلة وأن الناس يخلقون من لا شيء شيئا. ألم تعلم أن رأس الحسين في النجف وفي سوريا وفي مصر؟ صاروا ثلاثة رؤوس. تعالى الله، رجل في حياته ليس له إلا رأس، ولما مات صار له ثلاثة رؤوس. ما نصدق بهذه الأشياء. والظاهر لنا أن فرعون لما طفى على ظهر الماء ورآه بنو إسرائيل انتهى أمره وأكلته الحيتان أو ما الماء أو ما ندع. أما أن نقول أن الذي يوجد الآن في الأهرام هو فرعون فهذا لا نصدق ولا نكذب. نعم من خلف، من الدخل؟ يقولون كل الناس أبدا، هنا ما يهم، نحن نصدق بكلام الله سواء رأينا جسم أم لم نرى. آيتنا نحن كلام الله عز وجل، لكن آية على أنك هلكت بني إسرائيل الذي كان مرعبه. نعم في أرض الشام. نعم طبعا بني إسرائيل يحتجون بإقرارنا بأن هذه الأرض كان فيها بني إسرائيل على أنها أرضهم أصلا. نعم فما الرد على هذا؟ نعم. هذه الشبهة نرد على هذه الشبهة بأنها نعم هي مكتوبة لهم في زمنهم، لأنهم هم عباد الله الصالحين، هم عباد الله الصالحون، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. أما بعد أن كفروا وصار الإيمان بأمة محمد فهي مكتوبة لمن؟ لأمة محمد. كلام الله يصدق بعضه بعض أن الأرض يرثها عبادي الصالح، عرفت؟ وهم بعد أن كفروا بمحمد ليسوا صالحين. هكذا نقول إن موسى يخاطب قوما في عهده آمنوا به وصدقوا رسالته، ولذلك لما تخلف الصلاح، وأقولها بمرارة، لما تخلف الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط من تسليط اليهود على هذا الجزء من الأرض. صالح؟ نعم. تحجيم قضية الصراع مع اليهود على أنها صراع على الأرض وليس صراع عقدي من هذا الباب. نعم، هذا من فوات الصلاح، لأن الواجب علينا نحن أن نقاتل اليهود وغير اليهود ممن كفروا بالله، لا على أساس الأرض ولكن على أساس العقيدة، ولهذا صاروا هم أقوى، فيجب تعديل النية وإصلاح العمل قبل كل شيء. إذا عدلت النية وأصلح العمل حصل خير كثير. نعم، أين قارئون؟ يلا يا عاطف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني اذكروا يا بني إسرائيل، إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. قوله إنكم ظلمتم أنفسكم، الأصل في الظلم أنه النقص، ومنه قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأطلق على العدوان والتقصير، على العدوان والتقصير، العدوان في اقتحام المحارم والتقصير في الواجبات. هنا يقول ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي باتخاذكم العجل إلها. ولهذا نقول إن العجل مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، التقدير باتخاذكم العجل إلها. وسبق أن هذا العجل هو تمثال من الذهب الذي أخذوه من آل فرعون ثم صنعوه تمثالا على صورة العجل الذي له خوار. قال المفسرون وهذا الخوار إنما هو بواسطة الريح، جعلوا دبره مفتوحا وتتعرج الريح في هذا الجوف ثم تخرج من الفم فيكون له صوت كخوار الثوب. فقالوا بعضهم لبعض إن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى إلهه يطلبه وأنه تأخر يبحث عنه لأنه كان ذهب على أنه سيغيب 30 يوما، لكنه زاده الله عز وجل 40 عشرا فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا حكمة من الله عز وجل وابتلاء امتحان. قالوا إن موسى ذهب يطلب إلهه وهذا هو إله، هذا إله، يقولون هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هم اتخذوا العجل ظالمين بذلك أنفسهم، لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها. ولهذا قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، فجعلنا أمناء على أنفسنا ونهانا أن نقتل النفس، وقال لا تظلموا فيهن أنفسكم فنهانا أن نظلم أنفسنا، مما يدل على أن أنفسنا أمانة عندنا وأنه لا يجوز التفريط بهذه الأمانة. ولهذا قالهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، وفي قراءة إلى بارئكم توبوا أي ارجعوا إلى بارئكم. فتابوا، لكن كيف توبتهم؟ قال فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم، هذه طريق توبتهم. قالوا إن الله ألقى عليهم ظلما وحشروا في مكان، وأعطي كل واحد منهم خنجرا وقيل له اقتل من أمامك، فقتلوا أنفسهم. وليس المعنى أنه دعاهم إلى الانتحار أن كل واحد يقتل نفسه، لا، كل واحد يقتل أخاه. وتعلمون أن القبيلة الواحدة تعتبر نفسا واحدة، فاقتلوا أنفسكم. ففعلوا، قال موسى عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم المشار إليه التوبة بهذه الطريق خير لكم عند بارئكم، أي عند خالقكم وهو الله عز وجل، فتاب عليكم، يعني لما تبتم تاب عليكم، مع أن ذنبهم عظيم، لكن الله تعالى يتوب على من تاب. فتاب عليكم أي رفع عنكم الإثم والعقوبة، إنه هو التواب الرحيم. الجملة هنا تعليل للحكم السابق لها، وهو قوله تاب عليه، والتواب جمع تائب، التواب جمع تائب. وتوبة الله تعالى على العبد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول توفيقه للتوبة، والقسم الثاني قبوله للتوبة. أما الأول وهو توفيقه للتوبة فهو قوله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، أي وفقهم للتوبة ليتوب. وأما الثاني وهو قبول التوبة فهو ففي قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فتوبة الله سبحانه وتعالى نوعان كما سمعت: الرحيم أي ذو الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة تشمل المؤمن والكافر، وهذه الرحمة العامة. أما الخاصة فهي للمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد جاءت الرحيم بهذه الصيغة وبصيغة الرحمن الدال على السعة والعظمة وبصورة الفعل كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. في هذه الآية فوائد، منها بيان نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام لقومه حيث بين لهم الذنب وحثهم على أن يتوبوا منه، فقال: إنكم ظلمتم أنفسكم، وقال: فتوبوا إلى بارئكم. ومنها أن معصية الإنسان ظلم لنفسه، معصية الإنسان ظلم لنفسه، وعلى هذا فيكون في ذلك إبطال لرد أو إبطال لقول المعتزلة القدرية، لأنهم إذا قالوا إن الإنسان مستقل بعمله نقول: إذن الإنسان يكون ظالما لنفسه حيث يعمل إيش المعاصي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعامل نفسه بالعدل كما يعامل غيره بالعدل، لقوله: ظلمتم أنفسكم. فكما أننا منهيون عن ظلم الناس فنحن منهيون عن ظلم أنفسنا. وهل يمكن أن نستدل بها على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لغيره؟ نعم يمكن، لأنه إذا تبرع بشيء من أعضائه لغيره فهو ظالم لنفسه، إن كان بعد موته فهذا انتهاك لحرمته بعد الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وإن كان في حياته فهو ظلم لنفسه بفقد هذا العضو الذي تبرع به. ولنضرب ولنقل إنها إحدى الكليتين، في هذا ظلم لنفسه بلا شك، لأن الله لم يخلقهما عبثا، بل هما متعاونتان على تصفية الغذاء الذي يتخلل العروق والبدن، فإذا فقدت إحداهما صار العمل على واحدة منهما. وما أقرب أن تكل وتمل وتعطر، لا يقال إنها تقوم مقام واحد سنتين الواحدة، لا يقال إن الواحدة تقوم مقام سنتين كما أن العين تقوم مقام العينين، لأن هناك فرقا بين عملية الكلى وعملية العينين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أن شخصا جنى على عين الأعور فتلفت فعليه دية كاملة، لأنه أذهب بذهابها البصر، بخلاف الكلية. فيمكن أن نأخذ من هذه الآية الكريمة أنه يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه، لأنه سوف يبقى العضو الباقي في تعب شديد. ثم نقول: هب أنه قام بالوظيفة، لكن لو طرأ عليه مرض معناه ليس هناك ما يقوم مقامه فيهلك. وأما مسألة أن هذا من باب المساعدة والعطف وما أشبه ذلك، يعني العطف على المريض، فيقال لكن نفسك أبدأ، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وهنا لا مجال لغيرك. من فوائد الآية الكريمة أن نعم وجوب التوبة، وجوب التوبة بقوله فتوبوا إلى بارئكم. والتوبة هي رجوع الإنسان من معصية الله إلى طاعة الله، ولها شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الندم على ما وقع من الذنب، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. هذه شروط خمسة. أولا الإخلاص، ودليله قول الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، والتوبة من العبادة، وقوله في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني الندم على ما حصل، وأن يتمنى بكل قلبه أنه لم يقع، لأنه إذا لم يندم لم يمكن أن تتحقق التوبة. يعني إذا كان عنده سواء أن فعل أم لم يفعل فأين التوبة؟ فلا بد من الندم. قد يقول قائل الندم انفعال نفسي، كيف يصطنع الإنسان الانفعال؟ يقول يصطنع بأن يحزن ويتمنى أنه لم يفعل. والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، لأنه كيف يتوب الإنسان، يعني هذا دليل عقلي، كيف يتوب الإنسان من شيء هو متلبس به؟ هذا امتناعه عقلا، امتناعه شرعا. قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ذلك أنه إذا كانت المظلمة في حق آدمي فلا بد من التخلص من هذا الحق، إما بإيصاله إليه وإما بالتحلل منه. فمثل إذا سرق الإنسان مالا من شخص وتاب إلى الله، فماذا يصنع؟ لا تتم توبته حتى يرد المسروق إلى مالكه، لا بد، وإلا فهو كاذب. فإن لم يجد مالكه وأيس من وجوده أو وجود ورثته فليتصدق به عنه، والله تعالى يعلم ذلك. الشرط الرابع العزم على ألا يعود، يعني يعزم بنفسه أنه لن يعود أبدا إلى هذا الذنب، لأنه إذا تاب وهو يحدث نفسه أنه قد يعود إليه فليس بتائب. نعم. والشرط طيب، والشرط هنا العزم على ألا يعود أو الشرط ألا يعود؟ العزم على ألا يعود. وبناء على ذلك نقول لو عاد بعد أن عزم ألا يعود فهل تنتقد التوبة؟ لا، التوبة الأولى لا تنتقد، لكن عليه أن يجدد توبة للذنب الجديد. الخامس أن تكون في وقت إيش تقبل فيه التوبة، فإن كانت التوبة في وقت لا تقبل فيه التوبة لم تنفع. وهذا وقتان، وقت خاص ووقت عام. الوقت الخاص هو حضور الأجل، فإذا حضر أجل الإنسان لم تنفعه التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. وقد بين الله تعالى وقوع ذلك تطبيقا في قصة فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، يعني الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أما الوقت العام فهو خروج الشمس من مغربها، لأن الشمس تسيء كما تعلمون من مشرقها إلى مغربها. إذا أذن الله تعالى بفناء العالم عادت الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، ولكن حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا كان هذه الشروط، إذا كانت هذه هي الشروط، دل ذلك على وجوب المبادرة في التوبة، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فبادر بالتوبة إلى الله في حق الله، وبادر بالتوبة في حق العباد بأداء الحقوق إلى أهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. وأما الرحيم فنعم، من فائدة الآية الكريمة أن التوبة مقبولة حتى من الشرك، لقوله توبوا إلى بارئكم، وهو كذلك يقبل الله التوبة حتى من الشرك. ومن فوائده أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها، وهي أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها، لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مقتضيات الأسماء، أسماء الله عز وجل، وهو الذي يسمى في اصطلاح العلماء الحكم أو الأثر المترتب على الاسم، من قوله فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. إذن فتوبته عليهم من مقتضى اسمه التواب. ومن المعلوم أن أسماء الله الحسنى لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط فيما يتعدى، وشرطين فيما لا يتعدى. فالحي من أسماء الله لا يتم الإيمان به إلا إذا أمنت بأن الله هو الحي، وآمنت بأن له إيش حياته. نعم. وأما إذا كان الاسم متعديا فلا بد من إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات ما يتعدى إليه هذا الاسم، وهو الأثر أو الحكم. الرحيم متعدي ولا لازم؟ متعدي، لأن تقول رحم الله فلانا فلا بد أن تؤمن بالرحيم اسما من أسماء الله، وبما دل عليه من الرحمة. والثالث وأنه تعالى يرحم بهذه الرحمة من يشاء، وهذه القواعد معروفة عند أهل العلم، خلافا لأهل البدع الذين قالوا إن أسماء الله يجوز أن تتخلف عنها الصفات، فيقولون إنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم. هذا معقول؟ جميع لغات العالم لا يمكن إلا أن يكون المشتق دالا على أصل اشتقاق، لابد. لا يمكن أن تصف الأعمى بالبصير، ولا الأصم بالسميع، ولا الأخرس بالمتكلم، هذا ممتنع في جميع لغات العالم. انتهى الوقت ولا أين؟ إن شاء الله ادخلوها إلى الدرس الثاني. كيف؟ خطأ؟ 153 كم سطر؟ نعم يلا أين قال؟ قرأ الدرس الأول والثاني يلا سم بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقول سم الله ورجع استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أظن قرأنا بعض ما قرأ ها؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى قالوا يا موسى إن فيها قوم جبال أخذ فوائدها إلى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب إلى آخر. في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد ينعم على بعض القوم ويفتح عليه بما لم يفتحه على أحد غير ما فسرناها. طيب قال رجلان من الذين يخافون أبهم الله تعالى الرجلين وذلك لأن تعيين الرجلين باسمهما لا يتوقف عليه فهم القضية وفهم الواقع ولذلك تأتي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ليس فيها تعيين الإنسان بعينه لأن المقصود هو فهم القضية. وقول من الذين يخافون أنعم الله عليهم ما ذكرنا أن مفعول يخافون محذوف والتقدير يخافون الله وذكرنا أن أنعم الله عليهما صفة لإيش لرجلان وتصح أن تكون حالا فإن كانت حالا قلنا لا إشكال لأن الحالة وإن كانت وصفاً لصاحبها إلا أنها تخالفه في الإعراب بخلاف النعت فإنه وصف وتابع في الإعراب ولهذا قدم من الذين يخافون على قوله أنعم الله عليهم وإن جعلت نعتاً آخر فقد أخرت على عن قوله من الذين يخافون لأن النعت بشبه الجملة ألصق بالمنعوت من الجملة لأن لدينا ثلاثة أشياء إما أن ينعت الموصوف بما يطابقه في الإفراد وإما أن ينعت بشبه الجملة وإما أن ينعت بالجملة وأيها أقرب شبه الجملة أو الجملة شبه الجملة. طيب وقوله ادخلوا عليهم الباب أي سيروا إليهم ولا تشعروهم بأنكم سائرون إيتوهم بغتة ادخلوا عليهم الباب بدون أن يكون هناك سابق علم لأنه ما من قوم قوتلوا في ديارهم إلا ذلوا ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه حين أراد أن يجاهد أهل مكة وفتح مكة، سأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عنهم حتى يبغتها في داره. أفهمتم؟ ولهذا قالوا ادخل عليهم الباب، أي لا تنذروهم ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهم. والباب فيها أل، وأل هنا للعهد. أي عهد؟ العهد الذهني، أي باب المدينة. نعم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني إذا دخلتم الباب فإنكم غالبون ولن يغلبوه، ستكون الغلبة لكم. وهذا إرشاد وتوجيه. وعلى الله فتوكلوا. لما أمر هذان الرجلان هؤلاء القوم أن يعملوا الأسباب النافعة أرشدوهم إلى أن لا يعتمدوا على أنفسهم بل يتوكلون على الله، فقالوا وعلى الله فتوكلوا. والجار والمجرور في قوله فتوكل في قوله وعلى الله متعلق بقوله توكلوا، والفاء مزيدة لتحسين اللفظ. ولهذا لو قيل وعلى الله توكلوا لصح، ولا يصح هنا أن نجعلها عاطفة، يعني لو جعلناها عاطفة والواو عاطفة ما استقام الكلام، ولكن يقال إنها زيدت لإيش؟ لتحسين اللفظ. وقوله فتوكلوا، ما هو التوكل؟ التوكل قال العلماء إنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله، أي أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا صادقا مع الثقة به وحسن الظن وفعل الأسباب. أربعة أوصاف: الاعتماد، صدق الاعتماد على الله، الثاني مع الثقة به، الثالث وحسن الظن، والرابع فعل الأسباب. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فهذا هو حقيقة التوكل. فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس بمتوكل الحقيقة. كذلك أيضا لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يثق تلك الثقة، إما لما يعلم من ذنوبه وإما لما يعلم من قصور الأسباب أو لغير ذلك، فإنه لم يصدق التوكل. والثالث حسن الظن، وحسن الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقول مع فعل الأسباب، لأن هذا لا بد منه، إذ أن الله تعالى يقدر الشيء بسببه، وهذا من تمام حكمته. فإذا قل انظر إلى قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا بعده فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا بد من سعي. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا بد من فعل الأسباب، ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية، إما منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإما معلومة بالتجارب الذي يشهد له القدر. نعم. يقول وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، هذا شرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل، إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعد الله به في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن النافع، انظر الجواب، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وهذا النفي نفي لفعلهم الشرعي أو نفي لفعل الله القدري؟ الأول، الأول، يعني لا يمكن أن ندخلها ما داموا فيها. طيب وإذا ذهبوا عنها؟ نعم دخلوها، ما هذا كلام؟ هذا معلوم أنك إذا وجدت قرية خالية ما في أحد وأنت تريد أهلها معلوم أنك ستدخل. لكن هذه عقلية بني إسرائيل لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتل. يقولون لموسى اذهب أنت وربك. فمن ربه؟ قال بعض المفسرين ربه هو هارون، يأراده هارون، لأن الرب يطلق على السيد، وهارون أكبر من موسى، والأكبر من الأخوين يكون سيدا للأصغر منهما. لكن هذا بعيد بعيد، والظاهر أنهم أرادوا رب العالمين عز وجل، لأن موسى يدعوهم إلى الله وإلى ربهم تبارك وتعالى. فكأنهم من أجرفتهم وكبريائهم وغطرستهم يقول ما دام لك رب اذهب أنت وربك فقاتل. فأرادوا من الله أن ينزل الميدان، قتلهم الله ويقاتل مع من؟ مع موسى. اذهب أنت وربك فقاتل، ومع ذلك إن ها هنا قاعد، ها هنا في المكان القريب، لأن هنا للقريب هنالك للبعيد، هنا في مكان لن نتعداه، سنبقى متفرجين عليك أنت وربك. اذهب أنت وربك قاتلا إن ها هنا قاعدون. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغطرسة والعجرفة والجفاء والعياذ بالله. فماذا قال موسى؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ربي يخاطب من؟ يخاطب ربه رب العالمين. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا أملك أمرا إلا أمر نفسي وأمر أخي، ويقصد بأخيه هارون. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سأل الله تعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، فيكون هو وأخوه في جانب والفاسقون في جانب آخر. فماذا كانت إجابة الله؟ قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم، أي على بني إسرائيل الذين أمروا بالقتال، محرمة عليهم تحريما شرعيا أو قدريا. تحريما قدريا، كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني التحريم قد يكون شرعيا مثل حرمت عليكم الميتة، وقد يكون قدريا كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا. وهنا أيضا محرمة عليهم يعني تحريما قدريا. 40 سنة، سنة شمسية أو هلالية؟ هلالية، لأن التوقيت بالهلال، كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وإلى أصل ليس ببعيد، التوقيت بالهلال. حتى إن اليهود لما صام النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء صامه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن نحن أحق بموسى منكم. 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يضيعون. وسبحان الله كم المسافة بين مصر وأرض الشام؟ كم تقدرون؟ حوالي شهر. هم بقوا 40 سنة لم يهتدوا بالطريق، ليس سنة ولا سنتين، بل 40 سنة في هذه المساحة القليلة من الأرض، لأن الله تعالى أعماهم فحرموا هذا الخير، وهو دخول الأرض المقدسة، حرموا إياه من أجل هذا العناد وهذا العتو. يتيهون في الأرض فلا يهتدون سبيلا. ولكن لماذا خصت تيه ب40 سنة؟ لنا جوابان عنها. الجواب الأول أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية المحددة بعدد لا يمكن أن يكون الإنسان عالما بحكمتها، لأن هذه ليس للعقل فيها مجال. وقد مر علينا كثير من هذا، أن المحدد شرعا أو قدرا ليس للعقل فيه مجال، إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية. الجواب الثاني أو الوجه الثاني، قال بعض العلماء إنهم تاهوا 40 سنة، وأربعون سنة مدة طويلة، يمكن أن ينشأ جيل جديد على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون. وهذا من ناحية نظرية ليس ببعيد، لكن قد يعترض عليه بأنه هل المدة هذه كافية؟ الجواب نعم كافية. إن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع، قد تتحول إلى عادات وأخلاق في خلال كم؟ أقل من 40 سنة، أقل من 40 سنة، حسب قوة الدافع وقلة المانع تتحول إلى عادات وأخلاق بمثل هذا أو أقل. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس أي لا تحزن، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لا تحزنوا، أي فلا تحزن على القوم الفاسقين بما مما عاقبهم الله به، لأنهم أهل لهذه العقوبة. وفي الآيات فوائد، منها إيش؟ هذا ما الفوائد، من فوائد الآيات أولاً قوله تعالى يا قوم عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فيه فوائد، منها فضيلة أرض الشام لقوله المقدسة، وسبق أن من المقدسة أي مطهرة من الأوثان والشرك لأنها بلاد الأنبياء. ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، نعم الذي باركنا حوله، هذا أيضا من تقديسه. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني إسرائيل لقولها التي كتب الله لكم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول، لأنه هنا ذكر أن الأرض مقدسة وأن الله كتبها لهم. والثالث قوله ادخلوا الأرض، وكأن هذا بشارة بأنهم سوف ينتصرون وسوف يدخلون الأرض، فكان هنا البشارة من وجوه ثلاثة. عقيل ماهن نعم قوله ادخلوا، والثاني الذي كتب الله له، والثالث المقدس. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكتابة نوعان، شرعية وقدرية. الآية في معنى كتابة قدرية، كتابة قدرية، والكتابة القدرية تأتي غالبا مقرونة باللام، والكتابة الشرعية تأتي غالبا مقرونة بعلى، وهذا غالبا لا دائما، بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. والكتابة هنا قدرية ولا شرعية؟ قدرية، ما في إشكال. نعم، ما فرض الله عليهم الجلاء فرضا شرعيا ولكن قدرية، لكن الغالب أن القدرية باللام والشرعية بعلى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل أحق بأرض الشام من غيرهم لقوله التي كتب الله لكم، ماذا تقولون؟ اي نعم، نقول هم احق الناس بها وهي مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين، فهي كتبت لهم لا لانهم من بني اسرائيل بل لانهم مؤمنون. ولا شك انهم في عهد موسى هم افضل اهل الارض، وقد قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين. اذن فقول بني اسرائيل ان هذه ارض الميعاد، نقول ان شاء الله هي ارض ميعاد هلاككم، اما انها ارض لكم مكتوبه شرعا او قدرا فلا، قدرا يمكن لكن شرعا ليس لهم حق فيها اطلاقا. ان الارض لله يريثها من يشاء من عباده. فكما ان الله اورث بني اسرائيل بلاد فرعون وارضه لانهم كانوا مسلمين، فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرثون بني اسرائيل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الامور لا تتم الا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد، بقوله: ولا ترتدوا على ادباره. ولذلك تجدون الشرع، بارك الله فيكم، تجدون الشرع اوامر ونواهي، لانها لا تتم العباده الا بان يرغم الانسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات. فالشرع تجده كله فيه فعل وفيه ترك حتى يتم الامتحان والاختبار. أضرب لكم مثلا بالصوم، فيه إيش؟ ترك لإيش؟ للمحبوب. في الزكاة بذل للمحبوب، بذل للمحبوب، وهذا هو الذي يكون به تمام الامتحان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ردة، ردة عن الاستقامة، لقوله: ولا ترتدوا على أدباركم. فالمرتد الآن متأخر ولا متقدم؟ طيب، إذا قلنا هذا صار الإيمان تقدما، صار الإيمان تقدم. ولهذا نقول لأولئك القوم الذين يريدون من الأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم، نقول: أخطأتم. هم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف الصالح يرونه تأخر، ونقول لهم: مخالفة طريق السلف الصالح هو التأخر، لأنه يسمى في القرآن ردة أو ارتداد على الدبر، لكن موافقة السلف الصالح هو التقدم حقيقة. ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة وتطبيق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الارتداد على العقب سبب للخسارة. أي خسارة هي؟ الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإنما قلت إن الرد على الأدبار سبب للخسران لأن الفاء في قوله فتنقلب فاء السببية، ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يذكر عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس. صحيح أن الدعوة إلى الله تعالى تحصل بأن يقول: هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال. وهنا قال موسى لقومه: فتنقلبوا خاسرين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر العقوبة الدنيوية من أجل ردع الناس عن المعاصي لا ينافي الإخلاص. انتبه، صح، ذكر العواقب السيئة في الدنيا من أجل ردع الناس عن المخالفة لا ينافي إيش؟ لا ينافي الإخلاص. ولهذا كان الرسل يقولون هذا، يحذرون أقوامهم. كما أن ذكر العواقب الحسنى من أجل الحث على فعل الطاعة لا ينافي الإخلاص. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. أليس هذا أمرا دنيويا؟ دنيوي. ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة وهي صلة الرحم. وقول بعض الناس: إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا لثواب الله، هذا خطأ، هذا خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أتموا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون الفضل والرضوان. لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية، يقولون: إنك إذا لاحظت الثواب فقد أشرقت في العبادة. نسأل الله العافية. الله عز وجل يرشدنا إلى هذا ويبين أن هذا هو طريق الرسول وأصحابه، وأنت تقول إن هذا من الإشراك. صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده نوع من الإشراك، لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على طاعة الله فليس فيه إشراك إطلاقا. وانظر إلى الفواحش، الزنا مثلا له عقوبة أو لا؟ له عقوبة. العقوبة لماذا؟ من أجل أن ترجع الناس عنه، من أجل أن يرتدع الناس عنه، ويخشى إذا زنى أن يجلد أو يرجع. قطع اليد السرقة نفس الشيء، من أجل أن يهاب الناس هذه السرقة ولا يقدم عليه. لا يقال يكفي الراجع الإيماني، يكفي الوازع الإيماني، لا يقال هذا، لأننا لو قلنا يكفي الوازع الإيماني لوجب أن نعطل إيش جميع الحدود. ولكن نقول الوازع الإيماني لا شك هو الأصل، لكن الراجع السلطاني مقوم أو مقول لهذا الأصل ولا يضر. ثم قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. أسئلة؟ نعم. اعتبارا والله أعلم، اعتبارا بالأكثر، اعتبارا بالأكثر. لا ما ستسير، لأنه كيف قال رجلان وهو في مخاطبة موسى لقومه، فالرجلان غير الداعي. ولو قلنا إن موسى وهارون فسد المعنى. نعم. هذا من الثواب العاجل، يعني من نعمة الله على العبد أنه يجد انشراحا في العبادة، وهذا من الثواب العاجل ومن عاجل بشرى المؤمن، لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. السبب في ذلك لأن إخلاصنا في طلب العلم فيه شيء من الخدوش. وإلا لو شعرنا الآن أننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله لصارت صدورنا أشد انشراحا. لكن مع الأسف أن كثير من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم التوسع في طلب فقط، وهذه لا شك أنه نقص. أنا أقول طالب العلم يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين وحماية هذا الدين من أعدائه وبهذا ينشرح الصدر، بهذا ينشرح الصدر. ولهذا تجد الإنسان إذا لاحظ هذا الملحظ إذا فهم مسألة من مسائل العلم رآها غنيمة، درة غواص لا يمكن أن يفرط بها إطلاقا. أين نعم. هل لنا نقول عفى الله عنك بأننا كلما ابتعدنا عن المسجد الأقصى وأرض المسجد الأقصى كلما قلت القداسة؟ إيه ما بشك، بس أعرف كلما أبعدنا بعد القداسة ما نقدر نقول هذا، بل نقول إذا فارقناها بعد. لكن هذا في زمن موسى، في زمن محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن المسجد الحرام أشد قداسة، المسجد النبوي أشد قداسة. نعم اي نعم اخوان المراجعه في التفسير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم. هذه ها نعم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. من فوائد هذه الآية بيان جفاء بني إسرائيل، وذلك أن موسى كان يخاطبهم يا قوم بهذا التلطف وهم يقولون يا موسى، لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء ظن بني إسرائيل بالله، وذلك أن نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدهم بأن الله كتب لهم الأرض المقدسة، ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي فقالوا إن فيها قوما جبارين، وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى. ومن فوائده بيان جبن بني إسرائيل، لن ندخلها حتى أخرج منها، وهذا غاية ما يكون من الجبن، لأنه من الذي من الذي يقول لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إذا خرج منها أهلها؟ نعم جبان. فهم يقول لن ندخلها حتى أخرج منها، وهذا دليل على غاية الجبن فيه. ومنها تأكيد الجبن مرة ثانية: فإن يخرجوا منها فإن داخل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يكون في القوم المتكبرين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح، لقوله قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قبل أن تعد الآية: فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، في أيضا التوكيد على دخولهم إذا خرج منها هؤلاء القوم الجبار، فإن داخل. وهذا لا يحتاج إلى توكيد، لكن يدل على بلاهته، لأن كل إنسان يعرف أنه متى خلت البلاد من عدوها وخرجوا منها فالدخول لا يحتاج إلى تأكيد. من ينكر أن يدخل الإنسان إذا خلى بلد عدوه منه؟ إذن نأخذ الفائدة التي ذكرنا أن الله تعالى قد يجعل في القوم المعاندين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح من قوله رجلان من الذين يخافون. ومن فوائدها أي آني قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أن الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعة الله، لأنه قال يخافون، ولا شك أن الخوف مما يحمل على الطاعة، كما أن الرجاء أيضا مما يحمل على الطاعة، لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة في الوقوع في النهي، والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات في الأوامر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله عز وجل من النعم، ولا شك أنه من نعمة الله على العبد أن ينعم الله عليه بالخوف منه لقوله أنعم الله عليهم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد أن يعمي الأخبار عن أهلها لقول هذين الرجلين الناصحين ادخلوا عليهم الباب، يعني ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب. وقد ذكرنا لذلك شاهدا في فتح مكة، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلاده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من غزي في عقر داره فهو ذليل، وهذا مثل مشهور: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. نعم، يؤخذ من قوله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وأهل البلد مغلوبون. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدخول على البلدة لا يكون بتسور الجدر، وإنما من الباب. ولهذا لما حاصر الصحابة رضي الله عنهم حديقة مسيلمة الكذاب ما تسوروا الجدران، بل فتحوا الباب ثم دخلوا. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورا بالشجاعة والقوة، وطلب منهم أن يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب، ففعلوا، فدخل ففتح لهم الباب، فتح لهم الباب ودخل الناس هذه الحديقة وحصل النصر. الله أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوكل من أسباب على الله من أسباب النصر، يقول هذين الرجلين وعلى الله فتوكلوا. ومن فوائدها أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي، لقوله بعد أن وجههم إلى أن يدخلوا عليهم الباب وعلى الله فتوكلوا. ويشهد لهذا المعنى المأخوذ من هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا بفعل ما تستطيع من الأسباب، واستعن بالله يعني لا تعتمد على نفسك، اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إفراد الله تعالى بالتوكل بقوله وعلى الله فتوكلوا، وهذا فيه تفصيل، وذلك أن التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل أمره إلى المتوكل عليه هذا لا يجوز إلا لله. والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل. وأما التوكل وهو الاعتماد الجزئي الذي لا يشعر المتوكل أنه مفوض أمره إلى هذا، وأنه أي المتوكل عليه هو الذي يمكن أن يقضي حاجته، فهذا لا بأس به. ولذلك جاءت السنة بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه. فمثلا تقول يا فلان اشتر لي كذا وكذا، أنت لا اعتمدت عليه، لكن هل هذا اعتماد افتقار أو اعتماد معونة؟ الثاني معونة، فأنت الآن تشعر بأن هذا الرجل لست مفتقرا إليه، لو شئت لعزلته، وهو أيضا لا يمكن أن يأتي بمرادك، قد يعتريه مرض وقد يمنع منه إلى آخر. لكن توكل العبد على الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعله وإياكم متكلا عليه، يشعر الإنسان بأنه في حاجة إلى الله، وأنه قد فوض أمره إلى الله عز وجل. ومن ثم لا يمكن أن نقول إن التوكل على غير الله إنه شرك، لأنه كما قلت لكم الفرق العظيم بين هذا وهذا ظاهر. لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق عليه مثلا، الابن يعتمد على أبيه في حصول النفقة، فهنا المسألة دقيقة جدا. كذلك الموظف يعتمد على وظيفته، هذه مسألة دقيقة. إن أشعرت نفسك بأن هذا سبب محض، وأن الذي جعله سببا هو الله، وأن الله قادر على أن يمنع نفوذ هذا السبب، وجعلت الأمر كله إلى الله عز وجل، فإن ذلك لا ينافي التوكل، لا أصله ولا كمال. وأما إذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به فإن هذا بلا شك نوع من الشرك، نوع من الشرك. إن نسيت الله بالكلية والعياذ بالله وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور بنفسه فهذا أكبر، وإلا كان أصغر. ومن ذلك ما يقع كثيرا للمرضى أنه يعتمد على الطبيب اعتمادا كليا، حتى أنه يشعر بنفسه أن الشفاء كان منه، لكن وهذا خطر عظيم. أما إذا اعتمدت على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله عز وجل، وأن الله تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك، وإلا فالطبيب لن ينفعك. وغاية ما هنالك أنني أذهب إلى الطبيب كما أوقد النار لطهي طعامي مثلا، فهذا لا بأس به. ولا بد أن يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه، لكن يجب أن نجعل الأول والآخر هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إفراد الله بالتوكل من الإيمان، لقوله إن كنتم مؤمنين، وأن نقص التوكل على الله نقص في الإيمان، لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه. طيب، ثم قال عز وجل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها إلى آخر الآية. في هذه الآية ما ذكرنا في الآية قبلها جفاء بني إسرائيل، حيث يخاطبون نبيهم باسمه العلم دون وصفه بالرسالة والنبوة. ومن فوائدها إصرار بني إسرائيل على المعصية وعلى الجبن والخور، لقولهم لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وهذا واضح أنهم مصرون على معصية نبيهم الذي قال ادخل الأرض المقدسة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الغطرسة العظيمة في بني إسرائيل، حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمة. حتى اذهب وصيغتها بهذه الصيغة كأنهم آمرون لموسى أيضا في استعلاء واستكبار، اذهب أنت وربك، يعني ما رجوا رجاء وقالوا ألا تذهب يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما أشبه ذلك، اذهب أنت وربك فقاتل. ثم فيه وجه ثالث في الغطرسة، إنا هاهنا قاعدون ما انتحر ولا نذهب معك، لم يقولوا مثلا إننا رد لك نحميك من ظهرك وما أشبه ذلك. ففيها أيضا كمال الغطرسة من بني إسرائيل. ثم قال الله تعالى عن موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أيس من بني إسرائيل حينما عاندوا هذا العناد وعبروا هذا التعبير بقوله إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وقارن بينهم أي بين بني إسرائيل وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يبتدرون أمره ويتسابقون إليه، تجد الفرق العظيم بين هذه الأمة والحمد لله والأمم السابقة. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام له الكلمة على هارون، يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أما كونه أكبر من يعني هارون أو موسى هذا يحتاج إلى دليل صحيح، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان له الإمرة على هارون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز دعاء الإنسان ربه عز وجل أن يفصل بينه وبين أهل الفسوق والفجور بقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهل يؤخذ من هذا أو هل يتفرع من هذه الفائدة جواز هجران الفسقة؟ لأن الهجر مفارقة يمكن أن يؤخذ منها، ولكن نقول السنة دلت على أن الهجر إن كان فيه مصلحة فافعل وإلا فلا تفعل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التخلي عن الجهاد في سبيل الله من الفسق لقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هل نقول ومن فوائدها الأخذ بالأكثر لأن من بني لأن من بني إسرائيل قوم موسى من كانوا على الحق الرجلان اللذان قالوا قال ادخلوا عليهم الباب، هل هما فاسقان؟ لا، لكن باعتبار الأكثر صح عن موسى الفسق على وجه العموم. وقد يقال إن الفاسقين هنا عام أريد به الخاص، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن في باله إطلاقا أن يدخل الرجلان، وعلى هذا فيكون الوصف هنا خاصا بالذين قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة في قوله نعم وقال الله تعالى فإنها محرمة عليهم إلى آخره، من فوائد هذه الآية الكريمة استجابة الدعاء لقوله قال فإنها محرمة. واستجابة الله للدعاء تتضمن عدة صفات، منها الاستجابة، ومنها العلم، ومنها السمع، ومنها القدرة، كل هذه ثابتة بالاستجابة، لأنه لو لم يسمع لم يستجب، لو لم يعلم ما يريد الداعي لم يستجب، لو لم يقدر إيش؟ لم يستجب أيضا. ومن فوائدها أن التحريم يطلق على المنع القدري لقوله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، لأننا نعلم أن الله لم يرد أن الله حرم عليهم دخولها شرعا لكن قدرا. وهو كذلك يعني أن التحريم يكون كونيا ويكون شرعيا. وقد ضربنا لذلك أمثلة أثناء الكلام على تفسير ذلك. من التحريم القدري الكوني قوله تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريما شرعيا أو قدريا؟ قدري. ومن التحريم الشرعي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إرشاد الإنسان أن لا يحزن على الفاسق، لأنه إذا بذل جهده فيما يجب من الدعوة فإن هداية الخلق ليست إليه إلى الله، فلا يحزن. ولهذا قال الله لا تأس على القوم الفاسق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والآيات في هذا متعددة، فالإنسان إذا بذل الجهد بقدر المستطاع فلا ينبغي أن يحزن ويشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه، ولا يأس على قوم الفاسقين. وكثير من الناس يكون عنده غيرة فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه، وهذا خطأ. أهم شيء عليك نفسك، أهم شيء عليك نفسك، عدلها ثم اسعى في إصلاح الآخرين. وإلى هنا انتهى الموقف. ويقول عز وجل واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، تكون هذه إن شاء الله بعد رمضان، بعد رمضان، لأن قررنا بمشورتكم أن تكون الليالي الباقية في صحيح مسلم أظن حتى نكمل، أي حتى نكمل الصيام. نعم. أنهم نعم نعم ويرى أنه لو هجره ما يستفيد من شيء. نعم. بل ربما يعني طالب العلم هذا يعني يحال بين بيته ويرى سدعوه من الله عز وجل بسبب جانب صاحب هذه البدعة هم مترأس فيها. هل أول شيء واحد يعني يسايره وهو يدعو إلى منهج القويم والمنهج الصحيح يعني بحيث لا يعني هذا اللي احنا نرى، هذا اللي نرى. إذا كان هجران العاصي أو المبتدئ لا يزيد الأمر إلا شدة، فأنت إنما هجرت ليش؟ للإصلاح، للإصلاح ولأجل أن يرتدع. هو ما هو مرتدع، يمكن يزيد في الشر. ونضرب أيضا مثلا في صاحب المعاصي، لو أنك رأيت حالق لحيته وهجرت، هل إنه سوف ينتهي عن ذلك؟ إن كان ينتهي فلا بأس، طيب اهجر. أما إذا كان لا ينتهي وإنما يزداد كراهة لك ولما تدعو إلى من الحق وسيستمر، فأي فائدة؟ ثم إن عندنا الحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، وهذا مسلم. ما في شكل إصلاح أو لخوف أن يغتر بهم الخلق. طيب أن هذا يقع فينا. أي كيف يغتر وأنت تصرح بأنه على ضلال؟ لا، بصورة على ضلال علنا. نعم. ما هو ما بعرف كل حال، ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفرون. نعم. ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية لهذه المواقف؟ نعم. وإلقاؤه للألواح. أي نعم، هذا مو معنى الآن إلا في القصة ذك هذه في سورة البقرة وبعض الأسباب، لكن في هذه اللي احنا نقرأ الآن. نعم، إنها موجود في الأسباب الآن. طيب. نعم. غضب وإلقاؤه للألواح. نعم. تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بلحيته. نعم. قتله للرجل الفرعوني. نعم. تسرعي بالسؤال في قصة الخبر. خبر. نعم. الخبر في قصة الخبر. واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبه. نعم. فما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه المرة؟ نقول الذي وصفه بالعصبية، هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصفة، بل قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى فقع عينه، فهو معروف بالشدة. أما أنه